فيما اراد الله تبارك وتعالى لها من ان تتبين وان تعتبر. ولم يستخدم نعمة السمع في ان ينشغل بذكر الله وبطاعته، يبحث عن الموعظة ويبحث عن ذكر الله تبارك وتعالى. فاذا ما انتهت منه هذه الدنيا وقد ضيعها سعيا وراء شهوة او دريا وراء مال او انشغالا بعرض حاضر، جاءت الندامة واصدروا ذلك الصوت الذي يعلن عن الخسارة، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. فصدقا لاصحاب السعير، والله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يبين الاحوال المتضادة حتى تظهر العبرة، يذكر لنا احوال اهل الجنة ثم يربط بذكر احوال اهل النار، يبين احوال اهل النار ثم يبين احوال اهل الجنة، يبين احوال الدعاة الى الله ثم يبين احوال المنكرين ثم يبين احوال الطائعين، حتى تتضح الصورة ويلزم الله بحجته جميع خلقه. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. فسحقا لاصحاب السعير، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. هل تفكرت في هذه الآية؟ اذا ما نطقت او لم تنطق، اذا ما حدثت نفسك او تنازلت مع غيرك، فالحديث في السر والعلن مكتوب عند من لا يغيب عنه شيء. ثم يعلق جل وعلا على هذا الامر حتى يفهمه من يستغربه، وحتى يفهمه العاصي الذي يظن ان الله لا يراه، وحتى يفهمه المفطر الذي يغيب عن سمع الناس وعن بصرهم وهو ينسى انه محل لنظر الله ولقدرته، وحتى يذكره من انشغل بالمعصية عن الطاعة لعله مسير. فيقول سبحانه واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انت سمعته، عينك من سمعته، اذنك من سمعته، خلايا عقلك من تدبيره ومن صنعته، نبضات قلبك من كبريائه ومن قهره، شرايينه وعراقه وخلاياك العصبية وخلاياك السمعية، لصنعة من هذا كله؟ صنعة من؟ أنت ما خلقت إصبعا ولا خلقت عينا، لا أنت ولا أبوك ولا أمك ولا رئيسك في العمل ولا أي أحد، الكل عجزة. والقادر صورك في بطن امك، كيف تتم هذه السمعه المبدعه في مكان مظلم؟ من الذي اضاء هذا المكان ليرى صنعته؟ الا يعلم من خلق، من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا اللطيف الخبير الذي لا يغيب عن علمه شيء ولا يغادر قدرته مخلوق، كلكم مكرورون تحت سطوة كبريائه وجبروته وعظمته، وانت لا تصبح الا عبدا لله عز وجل. لن تكون لك قيمة، عقلك لا قيمة له، نظرك لا قيمة له، صنعك لا قيمة له، مالك لا قيمة له، كبريائك لا قيمة له، دون ان تسجد لكبرياء الله ولعظمته. من انت؟ من انت؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم يطوف بك في ملكه في آثار قدرته وعظمته، يعلمك التوحيد. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، هذه الارض تجري تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وهي الارض والشمس بهذه المجموعة تتحرك كلها في فضاء لا نهاية له، ولا يعلم هذه النهاية الا الله. ما ادرك العلم نهاية لهذا الكون؟ هذه الحركة المستمرة، من الذي ذلل لك الاقامة على ظهر هذه الدنيا مع ثبوت هذه الحركة الدائمة؟

من الذي امسك الارزاق؟ من الذي اذاقنا لباس الجوع والخوف؟ من الذي وقف بنا الساعات الطويله في مناظر الجمعيات؟ ان الذي فعل ذلك بنا هو من رفضنا ان نقف بين يديه الساعات الطوال نعلن توحيده وعظمته. فلما رفضنا ان نقف بين يديه وقفنا امام حوائج هذه الدنيا نذوق بها الذل والصغار. اما هذا الذي يرزقكم من الرزاق، من اين تاتي ارزاقنا؟ من امريكا؟ من روسيا؟ من الشرق او الغرب؟ ارزاقنا بيد الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله مثلا قرية طيبة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا بد من العودة إلى الله جل وعلا، لا بد من تعظيم الله في كل موقع، لا بد إذا جاء وقت الصلاة من أن تنطلق حيناتك من يحبون الله ورسوله بالتكبير وبالأذان. لا بد من أن يجتمع الصغير والكبير على السبيل لله عز وجل في براعة واستغاثة حتى يفتح الله أبواب رزقه وفضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، لجوا في عتو ونفور. ثم يبين ربنا جل وعلا ان الامر اما استقامه واما ضلال. افمن يمشي مكبا على وجهه يهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تذكرون. قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. ان الذي فرقكم قادر على جمعكم، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. ما هو الصعب في ذلك؟ خلقنا، رزقنا، احيانا، اماتنا، ثم بعد ذلك ابعثنا. هل هناك صعوبة على من خلق ورزق ان يجمعنا بعد ان اصبحنا في القبور شيئا منسيا؟ هذا ليس ببعيد ولا بصعب على الله تبارك وتعالى. ولكن الجهلة يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ متى سيبعثنا؟ وكيف سيجمع العظام؟ وكيف سيسوي هذا اللحم؟ وكيف سيصنع هذه العين مرة ثانية؟ وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ ان الله تبارك وتعالى اخفى الساعة وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يقول الدعاة الى الله اذا ما سئلوا هذا السؤال؟ هذا السؤال غير داخل في اختصاصنا. هذا السؤال يجيب عنه الله تبارك وتعالى، والقضية التي تدعون اليها غير ذلك. انت تدعى لتؤمن بربك الذي خلقك وتعبده جزاء عني عليك. متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. فاذا جاءت الساعة بفردها وشدتها وحرها فلما رأوا تلكة في وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ثم يثبت الخطاب ربنا جل وعلا بالكبرياء والعظمة، فهو الاله المتصرف وليس معه مد ولا شريك. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم؟ قضيتنا قضيه العبوديه، قل هو الرحمن امنا

وكل منا في صدره مطالب لا يعلمها حق العلم ولا يقدر على قضائها حق القضاء الا الله. فكر الاخره ينشرح به الصدر، فكر الدنيا تستولي به الهموم على القلوب. والمساله في ايدك، اذا انشغلت بالدنيا اذلتك واهمتك، وليس لك منها الا ما قسمه الله لك. واذا انشغلت بالاخره قربت نفسك واطمأنت روحك بذكر خالقك وسيدك، ثم جرت الدنيا وراءك لينالك منها رزق قسمه الله لك. والحبيب يقول: الرزق اسرع طلبا للمرء من اجله. لا، هذا الحديث لو حفظناه وعشنا به لتحولت حياتنا جميعا الى حياه طيبه كريمه، لان الله صادق جل وعلا. وعد الله الذين امنوا منكم، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. طيبه بايه؟ طيبه بالرضا عن الله، بالرضا عن الله تبارك وتعالى. ان تعلم ان قدر الله لك خير، قدر الله لك خير. مطلوب منك الشعر، مطلوب منك ان تحرص على ما ينفعك، زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك. في المنطق البشري، استخدم عقلك وابحث عن المنافع التي ترضي الله عز وجل تطلبها دون ان تضيع حق الله تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لكن بعد ما تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله ولا تعجز وتضرب في الارض وتمشي في مناكبها، بعد هذا الجهد حيكون في نتيجه وثمره. اذا جاءتك الثمره فاعلم انها من الله، فرضى بحكم الله وبقدره. ولا تقل: لو كان كذا كان كذا وكذا، لو عملت كذا كنت كتبت كذا، لو ذكرت الاسلام الساعه الفلانيه كنت كتبت. هو انتهى كل حاجه، انتهى. اللي وصل اليك هو النصيب المعد لك في خزائن الله جل وعلا. فانت امام عطاء الله جل وعلا واحد من اثنين: اما راضي واما ساخط. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. لن تضر الله شيئا، لن تضر الا نفسك. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: اذا نزل البلاء، فهذا البلاء مثل فوق والتف حول رقبتك، فوقت رقبتك بفوق من حديد. بلاء، وقدر الله تبارك وتعالى لهذا البلاء ساعة يفتح فيها هذا القيد وتتحرر منه. فإذا ذهبت تريد استخلاص نفسك قبل موعد سكات القيد، فلن تكون هناك نتيجة إلا أن تزداد اختناقا وكربا وضيقا. إن من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. ان الحكم الا لله. فازاي ابقى في هذا الحال دون ان يحدث اي تغير مادي ملموس لهذا الحال الذي اعيش فيه، وانتقل بالكامل من حالات السعاده الشديده الى حاله من حالات الرضا التي احلق بها في الملا الاعلى مع الملائكه؟ ازاي؟ تيجي ازاي؟ سهله جدا، سهله جدا. ان نوجه القلب الى الله ونعيش في لحظه تامل في صنعه الله عز وجل. تامل، ما تبقاش كده في الملك كده مش دريان ايه اللي بيحصل في هذا الملك، وانت جاي منين ورايح فين، وحكايتك ايه مع الله عز وجل. ما تشوف ان في خلق السماوات والارض، هاخد نفسي واطلع السطوح او اطلع في الغيطان او اروح على البحر وابص في الميه كده وهي ماشيه، اسال نفسي سنه مين دي؟ اتامل الميه دي جايه منين؟ ومشيت ازاي؟ طلعها نلاقيها حلوه، مش قادر هناك يطلع لك سمك، مش قادر تجيب سمك هات في النار، وسال الله من رزق هيدي لك بقى رزق، هيدي لك رزق. ان كان لك نفس السمك وما معكش هياكلك برضه سمك، قادر قادم. تتأمل في الخلق، تأمل في صنعته، في عظمته. انت راكن جنب شجرة، هات ورقة من الشجرة دي كده، بص كده فيها ورقة الشجر دي معمل، لا تقول لي الكتروني ولا تقول لي ديناميك، معمل رباني ياخد الهواء وياخد الشمس ويعمل لك منهم سكر وبطاطا وعنب وموز. ورقة الشجر سنة سنين، وبعدين الثمرة فوق في اخر الشجرة والارض تحت، مين طلع لها المية بتاعتها؟ مين طلع المية وفيها سكر؟ مين اللي جاب السكر؟ جاي منين؟ التأمل في خلق الله على طول تلاقي الصدر بينشرح شوية شوية. بص في السماء كده كأنك مدعو للنظر في صنعة الله، زي ما سمعنا في أول سورة تبارك، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. فربنا بيقول لك بص للسماء، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ بص كده في الصنعة بتاعتي ما عجباك ولا لا؟ يمكن الصنعة فيها نقص، أعد النظر. ايه رأيك؟ كمان بص مرة ثانية وثالثة وعشرة. ايه رأيك في صنعة الملك؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشئا وهو حسير. عندما تتجول في هذا الملك ببصرك وبسمعك وبعقلك تجد نفسك رجعت لنفسك وانت تنظر اليها فتقتلع منها جذور الشك، ثم تسكب فيها رياحين الايمان فتزداد بايمانك بالله قدره وسعه واقتدارا. بالله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. ايه اللي شغلك؟ ايه اللي شغلك؟ خايف على العيال؟ ما عملتش للعيال مستقبل، كلمة تلاقيها على ألسنة الناس، ما عملتش للعيال مستقبل. بالله ده كلام يطلع من فم مؤمن؟ وانت اللي بتعمل المستقبل برضه. يا ما عيال تدهل أبهاتهم عملت لهم مستقبل وضيعوا هم المستقبل ده، ويا ما ناس ضيع من حيث لا شيء إلا أكف تمتد إلى باب الغني. فملك الملوك مال هذه الأكف بالرضا وبالعطاء والفضل. من الذي يربي؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا عبد الله بن مسعود لما مرض مرض الموت ذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه لزيارته، فقال له يا ابن مسعود ما تشتكي؟ ايه اللي تشتكي منه؟ قال ذنوبي، بشتكي من ذنبي. قال فما ترجو؟ قال رحمة ربي. قال نخبر لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال نأمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه. قال يكون لبناتك من بعد؟ قال علمتهن سورة الواقعة. أنا مش عايز حاجة من أي حد. استغل كده بردك وشوف هيرضيك ولا لا. استغل بيه، وعليك وانت تستغني بالله ان تيأس مما في ايدي الناس. خليك نجيب كل دول عديد، واللب ده قادر يديك، واللب ده قادر يديك، واللب ده قادر يديك. مالك بتبص للارض لما تبص للسماء؟ ورثكم في السماء وما في عدو. زعلان ليه؟ خزينه مليان وله حكمه بالغه في ترتيب الامور، ترتيب الامور. هو منظم كل حاجه، مش ناقصك عشان تقول له نظم معاك، هو لا يقبل سبحانه وتعالى. سيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها اصابتها في بيت علي كرم الله وجهها شده وجوع، فسيدنا علي قال لها روحي للنبي عليه الصلاه والسلام يمكن تلاقي عنده حاجه تجيب لنا منه. فذهبت فاطمة بنت النبي سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة. فلما طرقت الباب قال رسول الله هذه طرقة فاطمة، هذا طرق فاطمة. خط ده تخط فاطمة، وهي تأتينا في ساعة غير الساعة التي تأتينا فيها. جاءت معاد ما تمشي في بيتي، فلما دخلت وسلمت واظهرت ما تريد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ان شئت اعطيتك 5 أشياء، كانت خرسان، وان شئت علمتك 5 كلمات. فبنت النبي عملت ايه؟ قالت بل علمني 5 كلمات يا رسول الله. كلام النبي اغلى، اغلى من الخرسان والبار والجاموس والعمارات والعربيات والارصدة في البنوك. كلام النبي، هدي النبي اغلى، فيه الراحة وفيه السعادة وفيه الغنى وفيه العز. قال قولي يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا الحية المتين، يا راحم المساكين، يا ارحم الراحمين. اتعلموا كلام النبي، يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا ارحم الراحمين. فاخذت هديتها من رسول الله ورجعت الى امير المؤمنين علي كرم الله وجهه. قال ما وراءك؟ يكرم عاد. فقصت له الخبر فقال لها خير ايامك، خير ايامك ان تأتي الينا بهدية رسول الله بدلا من 5 ثياب، فالاخرة عندنا ابقى من الدنيا، المتاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى لا تظلمون كثير. تغيير الفهم، تغيير زاوية الرؤية. احنا حطينا الدنيا على اعيننا ونظرنا الى كل شيء فما وجدنا الا النكد، ما وجدنا الا النكد. اسمع كلام النبي يقول لك عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. معنى كلام النبي ان الواحد فيكم لما يطبخ لحمة يوم يكثر المرق. كثر المرق يعني ايه؟ يعني كزمي. والاكل ما بقاش مثبت ان شاء الله، مع انه غير مثبت. هو احنا الهموم بس كده هم؟ صدقوا صلى الناس كلها تفتص. فليكثر المرق ولينظر الى اهل بيت فليصيبني. دور كده على دار هنا. تخصيص اعداء الاسلام يقول لك ايه؟ في احياء بقى تقسيم المدن، دي احياء راقيه ودي احياء ولادي. ليه؟ عشان الناس اللي عايشه في الرقي ما تحسش بان في حاجه في الدنيا اسمها في جمعيه ولا ناس بتضرب بعض عشان تتعب. دول لازم يبقى لهم حي لوحده. والتنين يترصي زي الغنم في اي حته. المهم انما لازم يبقى دول بعيد عن دول عشان لا دول يحسوا بدول ولا دول يحسوا بدول. بس دول يمروا على دول كده ويلعنوهم في الارض وفي السماء، ودول يمروا على دول يلعنوهم في الارض وفي السماء. يوم زمان كانت الناس عايشه في وسط بعضهم، وكانت الناس بتسال على بعض. ظل المسلمون يطاردون، يطاردون بانواع شتى من المطاردات، لحد ما يصل المسلم لحاله يصبح فيها في حاله خوف وفزع من كل الناس، حتى اخوه حتى ابوه حتى امه. ماليش دعوه حد، اقفل على نفسك الباب لحد ما نسمع ان مثلا فتحوا الباب بعد ما كان مريح وقت، فتحوا لقي فلان فلان ميت ومتعفن، وليه اسبوع محدش يعرف عنه حاجه. هو عايز يبقى في امان لحد ما يبقى جيفة. لا يسأل على حد ولا حد يسأل عليه. لما الناس تزور بعض، تزور بعض ليه؟ يبقى تكافؤ، يبقى عالم علم يبلغ. احنا عايزين هذا الخوف من الاسلام يتبدد. خوفك من الناس يزول. تيجي ازاي الحكاية دي؟ لازم نتلم في المساجد عشان نشيل المرايات بتاعت الدنيا ونحط عدسات الاخرة، عدسات تلسكوبية ترى بها رحمة الله، فضل الله، خزائن الله، رسول الله، اصحاب رسول الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم.